وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون يسبح. إذا النجم المراد به يعني كل النجوم، النجوم كلها تسجد، الشجر كل الأشجار في الأرض تسجد لله عز وجل. قال الله تعالى: والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوار وكثير من الناس، كثير من الناس يقابله وكثير حق عليه العذاب فلا يسجد والعياذ بالله. نعم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن النجم يعني النجوم، الشجر يعني الأشجار، يسجدان حقيقة أو مجازا حقيقة يسجدان لله، لكن على أي كيفية الله أعلم لا نعلم، والله على كل شيء قدير. الآن انظر إلى الأشجار، إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت الغروب مالت أيضا، هذا نشاهده. لا، لكن هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لا يعلم، والنجم والسماء رفعها يعني ورفع السماء، ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت السنة بذلك، فهي رفيعة عظيمة ارتفاعا عظيما شاهقا، ووضع الميزان أي وضع العدل. والدليل على أن المراد الميزان هنا العجل قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العدل. وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف، لا، المراد الميزان العدل. ومعنى وضع الميزان أي أثبته للناس ليقوموا بالقسط أي بالعدل، ألا تطغوا في الميزان، يعني ألا تطغوا في العدل، يعني وضع العدل لألا تطغوا في العدل فتجور تحكم للشخص وهو لا يستحق أو على الشخص وهو لا يستحق. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن يعني الموزون، يعني أقيموا الوزن يعني وزن الإنسان، لا الموزون سيأتي لكم، الوزن يعني وزنكم للأشياء، أقيموا لا ترخصوا فتنقصوا. وإلى هذا قال: ولا تخسروا الميزان، أي لا تخسر الموزون. فصار الميزان يختلف في مواضع الثلاث، وضع الميزان يعني ألا تطغوا في الميزان، أن لا تجوروا في الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الموزون. ثم قال عز وجل: والأرض وضعها للأنام إلى آخره، ونتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله حتى نتبرى بالأسئلة من الإخوة الضيوف، ونبدأ باليمن. فضيلة شيخنا أحسن الله إليك، أدركت ركعة مع الإمام في صلاة الرباعية وسلم الإمام وقمت للقضاء، ثم رأيته سجد سجدتين بالسهو، فهل يلزمني متابعة الإمام في هذا السهو، ومتى يكون وضعه إن كان؟ إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وكان على الإنسان قضاء فليقم للقضاء ولا يتابع الإمام، لأن متابعة الإمام مستحيلة في هذا المكان، إذ أن المتابعة لا تتم إلا إذا سلم معه، وهو لن يسلم ما تمت صلاته، إذن يقوم ويكمل صلاته. ثم إذا فرغ من الصلاة، فإن كان قد أدرك الإمام في سهوه سجد، أي هذا المسبوق بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه فلا شيء عليه. واضح؟ يسار أنا من الكويت، بس سأذنك بمجموعة سأليني على سنة نطرح عليك سؤالين أو ثلاث. إذا أن أخشى أنا أبخس حق البعض يعني. لا لا، بالأول أو بالأهم، أيهم اللي أعطاك الأول؟ أنا أعطيت نفسي والبعض أعطاني سؤال. الشيخ في شخص يقول أعطيني مو وزنك بالقصد ما تعدين يقول هذا الشخص السائل أن عنده غسيل كلى بالأسبوع مرتين، في حين الغسيل يفطر، إذا سؤال عن رمضان، فلو دخل رمضان وأفطر في يوم الذي فيه غسيل الكلى، هل عليه أن يقضي هذا اليوم ولا يدفع، يعني يدفع عنه الفدية؟ عليه أن يقضي. هذا رجل له غسيل كلى في الأسبوع مرتين ولا يتمكن من غسلهما في الليل، كذا؟ نقول أفطر ذلك اليوم الذي فيه الغسيل واقضه بعد ذلك، لأن الإطعام إنما يكون في من لا يستطيع القضاء، وهذا يستطيع لأن عنده من الأسبوع خمس أيام. نعم، بعد يمين. والله الشيخ رجل عنده عامل شيخ، فلما أراد أن يسافر العامل رفض هذا الرجل أن يعطيه قيمة التذكرة بحجة أنه لم يعلم أنها عليه على العامل، على الكفيل، نظاما على الكفيل أن يدفع قيمة التذكرة. طيب، فهل يجوز اللي طيب العامل ما طالبها؟ طالبها نعم، فهذا رفض بحجة أنه لم يعلم أنها عليه، فهل يجوز لابن هذا الولد هذا لابن الكفيل أن يأخذ قيمة التذكرة من أبيه ولا يعلم؟ في حد بالرياء، يجوز لابن هذا الكفيل أن يأخذ قيمة التذكرة من أبيه ولا يعلم؟ لا، يعطيها الكفيل. لا ما يجوز، لكن السؤال مفهوم، يقول هذا رجل استأجر عاملا أجنبيا ثم إن العامل سافر وقيمة التذكرة كانت على هذا الكفيل ولكنه أبى أن يسلمها للعامل، فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة؟ الجواب لا، لا يجوز. لا أنا فاهم قيمة التذكرة للعامة، أقول لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إياه حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا، فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الرجل، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة في ذلك اليوم درهما ولا دينارا ولا ثيابا ولا طعاما، وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيء عليه في ذلك الوقت. ولكن إن كنت تعرفه انصح وقل اتق الله عز وجل وأعط الأجير أجره. نعم، اليسار. السلام عليكم. شيخ خالد ابراهيم العبد المحسن يسلم عليك. شيخ شكل القبر هل هو امر تعبدي ما يجوز تغيير فيه؟ شكل القبر يعني الحين في بعض القبور هناك عندنا بالكويت وضعوا عليها قطع رخام مرتفعه قليلا، وبعضهم يكتب عليها يا ايتها النفس المطمئنه ثم يكتب الاسم هذا قبر فلان او فلانه، فهل نحن يعني مامورين بالتعبد في شكل القبر بحيث أنه بس الرمل ماله ارتفع شوفه فقط ولا يزال عليه؟ يعني ما ذكرت من أنه يوضع رخام على القبر ويكتب عليه آية النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضيا مرضيا فادخل في عبادك وادخل جنتي، وكذلك أيضا اسم الرجل أو المرأة وربما تاريخ وفاته، هذا منكر وحرام وتجب إزالته،